ولا بد أيضا من كونه عارفا بطرق التعليم، أي قادرا على إيصال العلم للمتعلمين بما ينفعهم، فهو لا يعاني في تعليم العلم ملاحظة نفسه، وإنما ملاحظة المتعلمين في مقادير قواهم وأوقاتهم وأزمانهم، فهو يلاحظ هذا. فإذا رزق المرء بإنسان يعرف طرائق التعليم اختصر له أخذه العلم، وإذا بلي بجاهل طرائق التعليم أضر به. فمن الناس من يكون له علم كثير لكن ليست له أهلية في إيصال العلم، فتجده يوعر العلم على المتلقين ولا يلاحظ أحوالهم وما يقدرون عليه، فحينئذ لا ينتفع به إلا قليل. ومن القراء من لم يقرأ عليه إلا واحد طول حياته، وذلك لشدة أخذه الناس. ومن القراء من انتفع به الناس طبقة بعد طبقة حتى العامة. وقد ذكر في تراجم أحد القراء في كتاب طبقات القراء لابن الجزري أنه كان يقرأ الطلبة كل يوم ما عدا الجمعة، فكان يجلس في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة حتى العشاء يلقن عوام المسلمين الفاتحة. انظر، هذا إنسان ناصح للناس عارف بطريقة التعليم. العامي لن يأتي إلى مقرئ ويقرأ عليه يقول أنا أحسن الله إليك بقرأ عليك قراءة ورش، هو عامي، لكن كل عامي من المسلمين يحتاج إلى سورة الفاتحة. فهذا لاحظ أن عامة المسلمين يحتاجون منه هو الذي له أهلية في علم القراءة أن يلقنهم الفاتحة تلقينا صحيحا، فكان يوقف نفسه على هذا كل جمعة. فهكذا الإنسان الذي يعرف طرائق التعليم ينفع الناس، والذي لا يعرف طرائق التعليم يضر الناس ولا يتخرج به إلا قليل، وربما يموت ولم ينتفع الناس بعلمه. القراء فيما سبق في وقت قريب كان يأتي الطالب يقرأ أولا قراءة تصحيح نظر، تصحيح نظر فقط، ثم بعد ذلك يقرأ قراءة ثانية يأخذون بأدنى الأحكام وهي تحفة الأطفال، ثم يقرأ مرة ثالثة يأخذونه بالجزرية. لما يقرأ نظر ويختم القرآن نظر ويصحح نظر، وش يصير لنفسه؟ قوة ترغب في حفظ القرآن، وحتى لو لم يحفظه تصير قراءته إيش؟ صحيحة. ما يقول ألف لام ميم بعدين في سورة الشرح يقول ألف لام ميم نشرح لك صدرك، لا، لأنه قرأ صحيح. لكن الآن يأتي الإنسان وهو يريد أن يحفظ القرآن ويأتي للشيخ يقول أريد أن أقرأ عليك، قال يلا تقرأ الفاتحة، نبدأ بالفاتحة. هذا يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لا حقت أعوذ، هذه يقعدون فيها ساعة وربع بس الاستعاذة يقعدون فيها أسبوع. هل سيكمل اللي قعد أسبوع في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكمل الفاتحة عنده؟ الجواب لن يكمل الفاتحة عنده، صح ولا لا؟ لكن لو أخذه بأدنى ما يمكن ورقاه شيئا يسيرا كما كانوا عليه من قبل، حب القرآن والتذ بقراءته وقويت نفسه على حفظه، ولو انقطع عن حفظه قرأه قراءة تصحيحية. لكن أن يأتي الإنسان ويوعر له طريق الطلب في القرآن أو في غيره، هذا من الجناية على العلم والدين، ولا سيما في القرآن الكريم. يبعد الناس عن تعلم القرآن وحفظه والعناية به بسبب الأخذ بطرائق خاطئة في تعليم الناس، ولم يكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة والسلف في تعليم العلم. لذلك كان علم السلف سمحا سهلا، وأما علوم المتأخرين وعرة خشنة تجد خشونتها على القلب. لذلك إذا رزق الإنسان بمن كان سهلا سمحا يحمله على طرائق تعليم الناس النافع لهم، ينبغي له أن ينتفع به وأن يحرص على اعتبار هذا الأمر في نفسه وفي نفع المسلمين، وأن يتحرى هذا فيهم. فمن رفق بالناس رفق به، ومن شق على الناس شق عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.